وهذا الأمر أنا أرى أن إخواننا في أمس الحاجة إلى ضبطه. ليه؟ لأنهم حصل بينهم فرقة بسبب مثل هذه المسائل. إذا كان الأمر من خلاف التنوع أو للقائل وجه في الدليل فلا يجوز الإنكار عليه الإنكار المفضي إلى القطيع. الإنكار المفضي إلى القطيع يعني في بعض الناس مثلا سمع كلمة مني وأنا أقول إن توحيد الحاكمية من أخص خصائص توحيد الإلهية، فقال لا يبقى كده هو بيقول بقول سيد قطب وبقول جماعة القطبيين وهو قطبي وإحذروه والخبيث ومش عارفه الكلام ده، واخبرك ومبتدع وسروري إلى آخر اللسة الجاهزة اللي هي بتتلزق في أي حد، يعني مش محتاجين إن هم الأول يشوفوه، لا هو بمجرد بس ما يقع في دارة يوم هم يدينه لإيه ختم على طول. والختم ده بيشتمل على إيه؟ على عدة أشياء تهم، زي أنت عارف كان زمان في الاعتقالات كل المتهمين متهمين بقلب نظام الحكم، تهمة ثابتة حتى برغم أنه مش عارف نظام الحكم ده بيتقلب إزاي، واخد بالك، ولا يعرف نظام الحكم ده فين أصلا، هو فين عشان يروح له حتى ولا يبص عليه ولا الكلام ده، لكن دي تهمة جاهزة. كان معانا ولد في سنة 81 ولد نقاش من المنصورة، ونزل القاهرة علشان خميس وجمعة علشان ياكل كباب وكفتة وإيه ويشم هوا ولاد الزواج في القاهرة ويدخل فيلم يرفع عن نفسه، واخد بالك. وأنا فاكر فيلم ما انساش اسمه أبدا منه، قال إن كان فيلم زمان اسمه المشبوه، واخد بالك، فقال إن هو نزل ميدان رمسيس يتشبه، واخد بالك، والجزائر من جنس العمل، فقاموا واخدينه وجايبينه معانا. الواد ده بقى ما كانلوش اي علاقه باي حاجه على الاطلاق. ده بقى كان من 1536 القاده اللي هو كانوا بيسموه المتحفظ عليه، عارف ايه؟ احنا نحكي لكم بقى، نبصركم بقى بالاصناف، اصناف الناس. كان في متحفظ عليهم، كان في معتقلين. المتحفظ عليهم اللي هم اتقبض عليهم والسادات حي، واخد بالك، اللي هم الرؤوس اللي هم احنا بقى، واخد بالك، والمعتقلين بعد احداث اسيوط والجهاد والضرب والقتل والكلام ده، كل اللي كان يقبض عليه كان يبقى اسمه ايه؟ معتقل. انما اللي كان قبل كده اسمه ايه؟ متحفظ عليه. فالمتحفظ عليه كان في الجرائد يقولوا هم دول بقى القاده المحركين للجمهوريه كلها. كان من ضمن المحركين الولد ده، واخد بالك، كان من ضمن المحركين. وكان من ضمن المحركين واحد كان من محافظة قنا، أجلنا بالشورت والفانيلا، واخد بالك، قال ايه يا فلان اللي عملك كده؟ قال ابدا والله كنت راكب الجحش واخد الجاموسه ورايا، لقيت البوكس واقف جنبي وقاموا مسيبين الحمار والجاموسه ومركبيني، واخد بالك. فهو ده واحد برضه من ضمن الايه؟ من ضمن القاده يعني. فالولد ده النقاش ده لما كان نروح نحضر جلسات المدعي الاشتراكي، فأمه بتقول له إيه؟ مش أمه، أبوه بيقول له، بقول له ولد، قل له أنا بسيب الدين وبصليش، واخد بالك. فداخل فعلا، هو داخل، كنا إحنا 15 و15، فكنت أنا معاه، فبيقول لي ليه؟ بقول للقاضي والله يا بيه أنا بسيب الدين وبصليش. يا سلام على القاضي، عمل فيه عماد وشتم وهزقه وقال له استمرار 45 يوم. طبعا هو ما دريش، ودانا كلنا استمرار، بس وجه له الإيه؟ وجه له الكلام كما لو كان هو اللي خد الاستمرار لوحده، واحنا خدناه الاستمرار برضه ايه معاه 45 يوم، تخذلك. فكانت ايه التهمة الاولى المتهم بها كل 1536؟ اول تهمة قال بنظام الايه الحب. فاخواننا دول الله يصلح حالهم عاملين برضه ايه تهم كده، اي واحد يتهمونه ويعقرونه يقوموا ايه هو كذا وكذا وكذا وكذا. فقال لك بس طالما قال ان توحيد الايه الحاكمية من أخص خصائص توحيد الألوهية، يبقى ده إذن الحاكمية وسيد قطب والكلام ده. مع أن هذه المسألة لو أنا مثلا سألت هذا المتكلم أو هذا المعترض، طيب توحيد الإلهية ما أخص خصائصه؟ هيقول مثلا العبادة أو المحبة. طيب هل

بتعاقب اثنين وثلاثة واربعة حتى وصل التعاقب على الطبراني عندي حتى الآن 1000 تعاقب في المعجم الأوسط وحده. الجزء الأول تقريبا 250 أو 270 تعاقب، الجزء الثاني فيه حوالي 450 تعاقب، الجزء الثالث فيه حوالي 500 تعاقب على الطبراني. وهذا إمام الأئمة، وأنا لا أسوي شسع نعل الطبراني، لا أقول هذا تواضعا، إنما أقول هذا لأني أعرف قدر وأعرف قدر الطبراني. فإذا كان الطبراني الإمام الكبير العالم المفرد بهذه المثابة ووقع له ما وقع، فكيف بأمثالنا؟ عشان كده الواحد ينبغي أن يعرف قدره ولا يهدي ويقول لا أصل له ولا يوجد في الكتب ولا الكلام ده. هذه الإطلاقات إنما تكون لأهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون الكتب عن ظهر قلب. فعشان كده إحنا بنقول لما يحدث نزاع بينك وبين أخيك، تمهل قبل ما تبعث له صواريخ سكود وصواريخ مش عارفه وتدك حصونه وتسلب عرضه وتضحي بحسناتك وتبذلها له رخيصة ويأخذها منك كده سهلة يوم القيامة، ترفق وقدم يعني مصلحة أخيك على انتقاده وإظهاره بمظهر الناقص. الشافعي رحمه الله كان يقول ما نظرت أحدا فوددت أن يخطئ، بل رجوت أن يظهر الله الحق على لسانه هو. أنا ماليش مصلحة أن أنا أهدمه، ولا لي مصلحة أن أنا أمحيه، بالعكس ده أنا يسعدني أن هو يلمع أكثر ويسعدني أنه ينبغ أكثر. إحنا أمتنا فيها رؤوس، عشان نيجي على كل الرؤوس ونطير الرؤوس دي؟ أمال عايزيننا نبقى أمة إيه بلا رؤوس؟ ثلة من الغلمان بلا رؤوس؟ أنا لا يسعدني على الإطلاق إن طالب علم نابت يهبط أبدا، وأحزن له فعلا إذا هبط، نفسي إنه يرتفع فوق. إحنا عايزين ألوف زيه، عايزين ألوف مثله. هذه الأمة تعيش في محنة كبيرة، فما هي المصلحة إن أنا آجي على واحد واثنين وثلاثة وأربعة ممن لهم في الناس ذكر وأقول ده ما بيفهمش وده غبي وده مش عارف إيه وده كذا وده كذا، ولا تسمع من هذا واحذروا هذا خبيث وهذا مش عارف إيه وهذا، إيه المصلحة من المسألة دي؟ لا بالعكس، محبة الخير للمسلمين تقتضي ان هذا الانسان لو انه فيه 5-6 عيوب ان انا اصلحها له حتى يبقى بلا عيب من وجهة نظري، وان انا اطيل النفس معاه اذا كان مستعصي علي، اطيل النفس معاه واجيب الدليل واثنين وثلاثة واربعة واترفق به لحد ما اوصل له المعلومة. إذا ما وصلتش معاه لحل، أنا بنظر في هذا الخلاف الذي بيني وبينه، هل هذا الخلاف مما يسعني أن أسكت عنه ولا لا؟ ستجد إن الخلاف أحيانا يسعك إنك أنت تسكت عنه. طيب هل أشغب عليه في الجلسات العامة ولا في الجلسات الخاصة؟ هذا كله بيحتاج إلى فقه، اللي هو الكلام اللي أشرنا إليه بطرف وسنذكره إن شاء الله بعد ذلك في آداب الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. إننا ممكن أسكت في موطن وأتكلم في موطن آخر، ليه؟ خشية الفساد. يعني يجي لي مثلا واحد يقول لي في شريط هو مش عارف إيه، أو مثلا شريط حدفهول مثلا، دي معناها إيه؟ دي معناها أن أنا أبلغ من أن أنا أقول له بلاش. طب ليه أنا عملت كده؟ لأنني توسمت فيه أنه مسعر حر، وأن الرجل ده جايب شر معاه، وأن القصة مش عنده نصيح. اجتهاد أريد كده في وشه، أريد كده في عينيه، فاتصرفت هذا التصرف، فده بيعمل عملية زجر عندي. اجتهاد مني في المسألة، لا ضربت ولا خبطت ولا سجنت، إنما رميت له الشريط. ده معناها إيه؟ إن أنا غير مستعد على الإطلاق إن أنا أسمع القصة دي. خلاص ليه؟ لأن عارف أنه قد يكون هذا فيه سلب لي من قبل حد، فيضطرنا نرد عليه والكلام ده، وندخل بقى ونسيب بقى العملية يطعنوا على السنة، والعملين يطعنوا على صحيح البخاري ومسلم، نسيب بقى القصة مفتوحة لهم مع قلة دفاعاتنا المؤثرة، ونفضل بعض في مسائل يمكن السكوت عنها، أو على الأقل إذا ما كانش ممكن نسكت عنها يبقى فيه مناصحة، إذا ما كانش فيه مناصحة على الأقل الكلام يكون مقصور على مجالس أهل العلم اللي هم يقدروا الكلام حق قدره، وإن هم إذا سمعوا شيء بيكتموه، لأن الفتنة إذا اتصلت بالعوام لا يستطيع أحد أن يوقفها ولو كان أحكم الحكماء.